السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة إن شاء الله تعالى دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله، سنتدارس الفوائد والعبر والدروس المستخلصة من قصة يوسف عليه السلام. لن أذكر القصة، ذلك أن معظمكم إن لم يكن كلكم يعرف تفاصيل هذه القصة، لأن الله جل وعلا ذكرها في القرآن مفصلة مطولة وأفرد لها سورة، يعني خلافا لغيره من الأنبياء. تجد مثلا قصة موسى عليه السلام يروي جزءا منها في هذه السورة وجزءا في سورة أخرى وجزءا في سورة أخرى، فتجمع جميع الأجزاء لتعرف ما حدث موسى عليه السلام كذلك مع إخوانه الآخرين من الأنبياء. أما يوسف عليه السلام فأفرد الله جل وعلا قصته في موطن واحد وفي صورة واحدة وبتفصيل، يعني أتى على جميع تفاصيل ما حدث له عليه السلام. إذن فأبرز الدروس والعبر التي نستخلصها من هذه السورة، أولا كتمان السر، نستفيد من هذه السورة كتمان الأسرار. فحينما أخبر يوسف عليه السلام أباه عن الرؤيا التي رآها في منامه، أخبره يعقوب عليه السلام وهو أبوه بأن لا يحدث إخوته بها، أخبره أن لا يحدث إخوته بها حتى لا يضمروا نية سيئة تجاهه. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني هذا بعدما أخبر أباه أنه رأى رؤيا حسنة، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذه رؤيا فيها بشرى وفيها خير، ولكن يعقوب عليه السلام نصحه أن يكتم ولا يخبر، يعني يسر ما رآه من الحسن من رؤيا الحسنة حتى لا يكيد له إخوانه. فقد علم يعقوب عليه السلام أن إخوته يغارون منه، لأن إخوته يغارون منه بسبب تفضيله ومحبته الشديدة له، يعني تفضيل يعقوب ومحبته ليوسف على غيره من الإخوة، وما قد تبعثه تلك الغيرة في قلوبهم من الحقد والضغينة. ومن هنا يستفاد كذلك أنه ينبغي العدل في التعامل مع الأولاد، هذا الذي ينبغي أن يكون العدل في التعامل مع الأولاد. فعلى الرغم من أن أو على الرغم من إيمان يعقوب عليه السلام، إلا أن محبته ليوسف جعلته يميزه عن إخوته، وذلك ما سبب البغضاء والشحناء التي أوغرت صدر إخوته عليه فكادوا له وأرادوا أن يقتلوه. يعني هذا هو السبب، لماذا أراد إخوة يوسف أن يقتلوا أخاهم؟ نعم، ولكن سبب الغيرة هو ماذا؟ هو تفضيل يعقوب له على إخوته، وهذا الذي لا ينبغي أن يكون. نعم، ممكن فضل الله يوسف عليه السلام على نعم. رغم أنه كان نبيا، وهنا يعني هنا ملحظ يجب أن نتنبه له، وهو أن القلب لا يتحكم فيه بنو آدم، هذا قلب ما يتحكمش الإنسان. قد يحب الرجل أحد أولاده أكثر من أولاده الآخرين، قد يقع، ولكن الذي ينبغي هو أن لا يظهر ذلك، هو أن لا يظهر، مثل ما يكون بالنسبة لمن عنده أكثر من زوجة، كذلك كان عنده يعني أكثر من زوجة فقد يميل قلبه إلى إحداهن أكثر من الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، وله غيرها من النسوة، ولكن عليه أن لا يظهر، أن لا يظهر ذلك. لهذا قال سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فكذلك الإنسان قد يحدث أنه يحب أحد أولاده أكثر من الآخر، هذا ليس مضطردا، مش قاع، الأصل أن الإنسان يحب أولاده محبة سوية، ولكن إن وقع هذا فعليه أن لا يظهره. هنا يعقوب عليه السلام كان يحب ابنه يوسف أكثر من إخوته، فهذا ما جعل إخوته يكيدون له حتى أرادوا قتله، أرادوا قتله، قالوا إن أبانا إن أخانا أحب إلى أبينا منا، أحب إلى أبينا منا، و نعم ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يولي أبوكم قبلكم أنتما، يعني يخلو من الخلو خلاص، يعني يوسف اللي كان لاهي معه يروح يبقى غير يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. إذن وفيه أيضا أن المخطئ كثيرا ما يلجأ إلى تبرير سوء فعله ليهرب من تأنيب الضمير. كاين واحد لي غلط عمره لا يحصل في روحه، دائما يلقى السبة، هو يدير الخطأ ولكن ما يقولش نعم أنا أخطأت وما كان ينبغي أن أفعل، دائما يحوس على واحد يلصق فيه الخطأ. هذا هنا قال إن أبانا لفي ضلال، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يعني برروا خطأهم، هما داروا خطأ بصح حنا خطينا، حنا الأب تاعنا هو اللي خلانا نخطئ، وهذا لا ينبغي أن يكون. إن أبانا إن إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وكذلك أن هناك يعني من الفوائد التي تستفاد من هذا أن هناك من بين الناس من يكره يعني بعض الناس ليس لمزاياهم أو يكرههم لمزاياهم وليس لعيوبهم غيرة منهم وحسد. كان واحد كان بعض الناس يبغضون يكره واحد مش يكره لأنه في عيوب، يكره لأنه في مزايا، وهذا مخالف للعقل. واحد لي في حاجة مليحة الأصل أنك تبغيه ولا تبغضه، ها تبغيه. كان لي واحد لي في حاجة مليحة يبغضه، لماذا؟ حسدا، حسدا، نعم. كي يشوف واحد ربي ينعم عليه سواء بعلم أو بأخلاق أو بجمال أو بمال أو بمنصب أو بأي شيء، فعوض أن يعني يحبه ماذا يفعل هو؟ يبغضه حسدا من عند نفسه. ويستفاد كذلك من هذه القصة الصبر والثبات على الحق، الصبر والثبات على الحق، ذلك أن يوسف عليه السلام صبر صبرا عظيما حينما ألقاه إخوته في الجب يعني في البئر، كذلك صبر على كيد امرأة العزيز وما حاكته ضده من مؤامرة مع النسوة التي انتهت بوضعه في السجن. هذه المؤامرة انتهت بأن وضع يوسف في السجن، ومع ذلك صبر، حيث لبث فيه بضع سنين كما قال جل وعلا ولم تفتر تلك المحن عزيمة يوسف عليه السلام الذي ظل ثابتا على الحق، يعني قاعد ثابت على الحق رغم أنه حدث له ما حدث. يعني لما تقرأ يعني قصته تجد أنه إخوته ألقوه في الجب وهو صغير، يعني تصور طفل صغير، يعني تخيل الأمر مش هين، طفل صغير يرمى في الجب ويترك، ثم يأتيه أناس لا يعرفهم فيأخذونه ويبيعونه كما يباع الرقيق، يصير عبد مع أنه كان حرا، فيباع ثم الله عز وجل يمن عليه ويمكن له ويتربى في بيت العزيز حتى يحدث له ما يحدث مع امرأة العزيز، فيتهم بما هو منه بريء فيقذف في السجن. ثم كم في السجن؟ هل بقي يوم أو يومين أو شهر أو شهرين؟ لا، بقي بضع سنين. إذن فالأمر هذا يحتاج إلى صبر كبير. وفيها من الفوائد أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعني في الشدة، تعبد الله عز وجل في الرخاء من كن فلوسا تعبد الله عز وجل، فعليه كذلك عبودية له في الشدة. أين يتجسد ذلك؟ فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، الدعوة إلى الله لا تنقطع، ليست محددة بزمان ولا مكان، أينما استطاع المرء أن يظهر الحق عليه أن يفعله، إذا توفرت فيه شروط يبين ويظهر. فهو هنا يوسف، هنا يوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته، من شافهم باللي يقبلوا الدعوة هما سألوا سؤال، هما طلبوا طلبا منه أن يفسر لهما الرؤيا، ولكن هو ماذا قال؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم دعاهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل. فهنا هو استغل هذا الظرف حيث ظن فيه الظن الحسن، قال إنا نراك من المحسنين. لما قالوا هو شاف أنهم قالوا له إنا نراك من المحسنين، فاستغل هذه الفرصة وأتياه ليعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوقين ومتشوفين لتعبيرها عنده، فرأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما. كذلك يستفاد من هذه القصة أن على الإنسان أن يتبرأ أو أن يبرئ نفسه من التهم. الإنسان عليه أن يبرئ نفسه من التهم، يعني واحد يكون متهم وهو يكون بريء، فعليه أن يبرئ نفسه، فيجب الحصول على شهادة البراءة من التهم التي قد تطال الإنسان في حياته. أين هو ذلك؟ لما دخل يوسف عليه السلام إلى السجن بسبب ماله، بسبب كيد النساء، كيد تلك النسوان، ولم يفعل شيئا ولكن اتهموه بالباطل، فصبر على ذلك كله لأنه يعلم بأنه مظلوم وأن الله ناصره ومؤيده ولو بعد حين. ولكن ما أهم يوسف عليه السلام حينما أمر الملك بإخراجه من السجن أن تعلن براءته أمام الملأ حتى تنجلي الصورة وتظهر الحقائق التي أخفيت من قبل. الملك لما فسر له يوسف عليه السلام الرؤيا التي رآها ولم يستطع أحدا أن يفسرها، ماذا قال؟ قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هنا الأصل الإنسان يكون مسجون، كيجي أمر من الملك حتى يعني ليطلق سراحه، هذه فرصة لا تعوض، مباشرة يخرج. وماذا قال يوسف عليه السلام؟ هل خرج؟ قال ارجع إلى النسوة فاسألهم ما قال ارجع فاسألهم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فأراد أن يبرئ نفسه وتظهر براءته حتى إذا خرج من السجن خرج صافيا طاهرا مطهرا. وهذا ينبغي أن يكون عليه المرء. ومن الفوائد كذلك أن التمكين لا يأتي إلا بعد الامتحان والابتلاء، يعني الإنسان حتى يمكن له في الأرض ويصير عنده دعوة والناس تسمع له ويعني بين قوسين يعظم أو تكون له مكانة، حتى تكون للإنسان مكانة عند الناس، هذا هو التمكين، يعني يمكن له في الأرض، هذا لا يكون إلا بعد الابتلاء. فقد مر عليه السلام بكثير من المحن المؤلمة فاجتازها بقوة إيمانه وصبره حتى كانت جائزته عند الله التمكين له في الأرض حينما أصبح مقربا من الملك وتولى منصب رئيس خزائنها، يعني بعدما كان عبدا يباع وشروه أو اشتروه بعد ذلك، وبعدما كان في السجن صار على خزائن الأرض، صار مقربا من الملك، صار ممكنا، ولا يكون ذلك إلا بالابتلاء. وسئل أحدهم لعله الشافعي رحمه الله أيهما أحب إليك، التمكين أم الابتلاء؟ الابتلاء هو دليل على الصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهنا لما سئل أيهما أحب إليك، التمكين أو الابتلاء، فأجاب بي نعم أحسن نعم، قال لا يمكن المرء حتى يبتلى، ما يعني لا يمكن المرء حتى يبتلى، وهذا الذي حدث ليوسف عليه السلام وحدث لغيره من الأئمة. إمام أحمد بن حنبل معروف يعني من الأئمة الأربعة، يعني لو ترجع إلى سيرته وماذا حدث له مع المأمون والمتوكل والمعتصم، نعم ثلاثة أئمة يعني أذاق منهم الويلات، يعني في السجن الصيد التعذيب، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول بخلق القرآن، ولكنه صبر حتى ابتلي، يعني ابتلي بلاء شديدا حتى مكن له، حتى جاء الواثق ومكن له وجعل له يعني ما لم يكن عنده قبل ذلك. إذن فلا يمكن المرء حتى يبتلى. وهذا في قوله جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ويستفاد كذلك من هذه القصة أن العين حق، العين حق، وأنه يجوز للإنسان أن يتبع منهجا في الحياة يدفع عنه أذى العين وشرورها. الإنسان يجوز له أن يقي نفسه من العين، مثل ما فعل من في هذه القصة يعقوب عليه السلام لما قال لأولاده، قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يعني إخوة يوسف تصوروا يعني 11 أخا، وكانوا يعني يوسف عليه السلام معلوم أنه أوتي شطر الجمال، فلا شك أن إخوته كذلك كانوا أصحاب حسن وجمال. وتصور يعني رجال 11 يدخلون في باب واحد، فالأنظار كلها ستتجه إليهم، لهذا قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومع ذلك قال وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني إن أراد الله شيئا يحدث، إنما يقول له كن فيكون، ومع ذلك حدث لهم الذي حدث. فعلى الرغم من أن سيدنا يعقوب عليه السلام كان مثالا ونموذجا في التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يأخذ بالأسباب التي يمكن أن تدفع الشر والأذى عن أبنائه الذين كان جمالهم مظنة الحسد ووقوع شر العين، ولكن بشرط أن دفع ذلك يكون بأمور مشروعة ولا تكون بأمور نهى عنها الشرع. كذلك يستفاد من القصة طلب العون من الناس، جواز طلب العون من الناس، فالاستعانة بالناس بما يحقق مصلحة الإنسان في دنياه ويرفع عنه الضرر والظلم، مثل ما فعل يوسف عليه السلام على الرغم من إيمانه بالله تعالى، إلا أنه استعان بمن استعان ليخرج من السجن، باش نسهلكم، نعم برفيقه استعان برفيقه، قال اذكرني عند ربك. نعم نعم سمعت غير الوحي، هل هو رؤيا؟ وتتمة سؤال نعم. سؤال ثاني ما سمعتش. أما السؤال الأول يعني هل وحيه كان رؤيا؟ هنا الرؤيا وحي، ولكن هل يقتصر الوحي في الرؤيا؟ هذا لا، لأن حتى النبي يعني جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا الأنبياء وحي، ومنه إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ابنه، فهذا كان يعني وحيا منه جل وعلا، ولكن لم يقتصر الوحي على هذه الرؤيا، يعني قد يوحي إليه يعني ينفث في روعه كما كان يحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله من سؤال الثاني ما سمعته. نعم هذا. نعم. متى يوصف أنه نبي هكذا؟ متى علم أنه نبي؟ الله أعلم، هذا لا أدري، الله أعلم، يعني هل منذ أن بلغ أو كان صغيرا أو الله أعلم، يعني لم يرد فيما أعلم شيء عن ذلك، والله أعلم. يستفاد كذلك يعني من هذه القصة وجوب تجنب الفتن، أن يجتنب المرء الفتن، فيجب عدم التعرض للفتن، يعني ما تعرضش نفسك للفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استشرف لها استشرفته، يعني ليقابلها، ليقابل الفتنة عموما، يعني أي نوع من الفتنة، ولكن المقصود به هنا هو فتنة النساء والبعد عن مظانها. يعني وين تعرف باللي هذا المكان فيه يغلب على ظنك أنك ستفتن وأنه فيه فتن، فعليك أن تبتعد عنها. فقد ابتعد نبي الله يوسف عليه السلام عن امرأة العزيز حينما أرادت أن تغويه قاصدا باب الحجرة، يعني لما أرادت أن تغويه قالت هيت لك، هو هرب، لهذا قد قدت قميصه من دبره، يعني كان هاربا متجها إلى باب الحجرة. وفي هذا يعني درس عظيم في ضرورة اجتناب الفتن وأسبابها، على الإنسان أن يجتنب الفتن وأسبابها وعدم التعرض لها أو الثبات أمامها والتحلي بالإيمان الشديد العاصم منها. كما يقولك لا أنا ما نفتنش، يعني كيف ما تنفتنش؟ يعني كي تروح مكان تعرف ذاك مكان فيه يعني فتن كثيرة، خاصة فتنة النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء على الرجال. وفي الحديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يقول الإنسان أنا لا عادي وما تأثر شما، يعني سواء كان مكان أو وخاصة يعني فصل الصيف قادم والناس تذهب إلى الشواطئ، يقول لك أنا لا راح الحمام راح نتبرد، أنا ما نحوش عليهم الحمام. قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا، فالإنسان لا يأمن نفسه، كما قال القحطاني الإمام القحطاني الأندلسي رحمه الله في نونيته المعروفة، هناك رجل اسمه ثابت البناني، ثابت البناني هذا كان من النساك العباد المعروفين بعبادتهم ونسكهم وبعدهم عن الدنيا. هذا ثابت البناني ماذا كان يقول؟ كان يقول لو أمنتوني على ملء الأرض ذهبا لوجدتموني آمنا، تعطيني أمانة قد الأرض قاعد ذهب، هاك أمانة حطها عندك تجدوني آمنا، ووالله ما آمن نفسي على أمة سوداء رأسها كأنه زبيب. هكذا قال. هنا باش تشوف أن فتنة النساء ليس بالأمر الهين. لماذا ذكر ثابت البناني؟ قلت يقول القحطاني الأندلسي لا تخلو بامرأة لديك بريبة ولو كنت في النساك مثل بناني، يعني لا تخلو من الخلوة، لا تخلو بامرأة أجنبية، لا تخلو بامرأة لديك بريبة بشك ولو كنت في النساك، يعني في العباد مثل بناني، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ها الأمر هذا ليس أمرا هينا، فعلى الإنسان أن يجتنب. ثم يعني لا لما يجتنب عن الذهاب إلى الأماكن التي تكون فيها يعني مظنة للفتن، من باب أولى أنه يجتنب النظر إلى القنوات التي قد يفتتن بها. يقول لك لا أنا معليش نتفرج غير النشرة ولا الرياضة، حتى الرياضة وراهم النساء يقدموا الرياضة الآن إن شاء الله العافية، يعني في كل مكان أمر مدروس مراد مقصود. فالإنسان يتقي الله، يتقي الله في جوارحه، ومن هذه الجوارح النظر الذي أمر بأن يغضه. إذن نكتفي بهذا القدر، فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يثبتنا على ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.